مش عارف اشتغل، حد فاهم حاجة؟ إما يدي اتش بيشن، إما يدي اتش بيشن، Charlie Star Arena. Hakim, hem bir kuşlar gibi. Kostur türesi. Efendim, bakarlık mısınız o? Bişap, polinoli. Benim de bulutlar yazılmış. Hiç bulutlar yazılmış. Hem de hiç. Hem de değil. Hem de şahit. Şikayet. Vay, iki ölçü. Rakam var, sıntıran. Rakam bir, fereyye, fereyye, sıntıran. Rakam denetle mikroşu. Ya bir kurum daha yukarı iniyor. Ben onu sporak çevrediğine düşünüyorum. وبعض الدراسات الليثيوم، الليثيوم موجود في الهيد سايكوتك وحاجه اسمها الديليكو سايكل، نوع من انواع التوسايكلين ده، ممكن تجاوب التوسايكلين. الكالو الجي دي اتش ما يشتغلش قوي على الانتيبيوت. فالكالو الجي دي اتش ما يشتغلش قوي على الانتيبيوت ده كتير. قالوا الدكتور ده حتى تكون واحده حلوه اهو. بقول لك دلوقتي اهو. الحته ده ده ان في كتير كتير كتير الدكتور ده حتى تكون واحده حلوه اهو. تمام؟ انا هقول تاني ان اسباب الضمير في السيرفس الموجود في الجهاز الكامل لان الـ ADH ديفيشنسي كما تذكر الوحدانية لان الـ ADH ريزيستنس كما تذكر الوحدانية لان تذكر الوحدانية لان تعرف الريزيستنس من الضرب الهيدروجينيك حاول تحسن الكيك عشان تستفيد من الـ ADH حاول تحسن الكيك عشان تستفيد من الـ ADH ودي من احد اهم اسباب البولي يوريك احد اهم اسباب البولي يوريك تمام؟ هو كده انت مش شرط شويه كتير. هتخش مش هعمل كتير في البيت. مش هعمل كتير في البيت. التاني ده بيقول فرقين. مش كويس. تمام؟ ده كنت بيت عرب. عشان كده يقدر يحافظ على الميه بتاعته. ايه كده يا بيتشر بتاع كده؟ Thank you. جاي دفعه ايه قال ان انا خدت ممكن توصل لها ثمانية وعشرين فانا تغيير بسم الله لما مخطط فقط شرط اختار هذا ثاني شرط اللي يكون في المستقبل ثاني ماشي كلاسه طب هل اليونت دي اربع للقط مثلا سبع للقط كده لازم تجيلي زي الميه مفيش مطروش كلب فانا شويه ميه بس كل مخدر كل طيب وبعد بقى الاي بي اتش لما العيال تشتغل قليل عمل بيقول يا ميه سخنه هتحط ميه من كيس ميه بس المفروض يعمل مره ايه؟ عادي المفروض كام يعمل؟ هتقول بلاد مرتبات تتعب المفروض كام يعمل بلاد مرتبات تتعب لا عشان تاخد غير مرتبين ده اول سبب نفسه او ثاني سبب او ثالث سبب ان انت كنت مش هذا ثاني سبب ده من الاسباب المهمه غير مرتبين ماشي ان شاء الله الاطفال موتور فيجواليزيشن يبقى معايا كده وبريك لكم انه هو موضوع خاص اصعبه مش طيروني سوبر طيب انا هنقول الطيروني Gracias. أول شيء نتكلم عن السينتس. السينتس ده يعمل كان ايام زمان بيت Her bir gece yetişim vardı. Her bir gece yetişim. Eğer benim bir gözüktü, çiftlenir. Ben şöyle bir mevzat ettik, gitti ya. Ben ayağımı bazı kustreçler oturan bir ben şartı böyle ayırtım. Zahmeler bağlı, zor odanın bazı kustreç. Zahmeler korona izler, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, korkun, biz eninin ve arzinin bazı mesleği. İsmi ben ile yavrum, şen içen olur. İsmi ben ne diyeyim? Hem bizim ahlaklarımız da. Evlen bir tek bir de yavrum ettiği olur. Şimdi onu bizi ver. Ben şimdi her gün gibi oran kapı, ucu ve hıyar ettim duran iyice. Şimdi oran kapı, ucu ve hıyar. Efendim, haşa meşil, efendim, ben kuracağım şöyle değil, ben bir de haşa. Çünkü Muhammed Zülü'nün bir tanesi, تعرف مشكلتك وزيك أربعة وفي بعضهم كمان بيتزود الإيدج في بعضهم كمان بيتزود الإيدج الأربعة دي كلور فايبريت دي من الحاجات اللي بتخلي الدرايف درايف ينفع يعني رقم اثنين الكلور بروفايد ده من الحاجات اللي بتشتغل في علامة الضاجين وبالتالي ممكن تعملها في علامة الضاجين فبتعمل ايه؟ طب ما تيجي من نفس الجامعة في الدكتور مش عارف انا كنت ولا الدكتور خلاص تمام بس طب ما تيجي ده ممكن يزود الشخص يعني يزود كنت عارف ستار دايف باربع ايام سلوك غريب سلوك ومامي انا كنت مفكر ما تيجي لان انا كنت يزود الاستفتي ويزود الايه Bu da bir şey var. Neyi demek? Uslu bir divorce aklım المنطقه اللي كانت مش بص على السيميون انها تعمل موضه وتبدا من الابسوربشن يبقى اللي رايح هنا قليل. تمام؟ هي دي ماشي كلام؟ وين ضايف؟ هات لي بقى يا اليوريا واكتب عليها مش مجيب في الثمره الاولى او بقى ده لانها ممكن تيجي الجورجي وممكن تيجي اتفقنا قولي ولو جيت مثلا مانجمنت اوف بابيك سيرفيس او بايك لازم تكتب الديفينيشن بتاعها لازم تكتب مني حتى لو كنت ماشي قلت واد يبقى الطريقه اللي تقدر تعمل هو بوليوريا. البوليوريا هتعمل لك بوليوريا تفقد ما يبقى فيه ووتر نص كامل او الثاني اسوي نص بعد الهايدريشن يعمل لك كونستريشن. دايما الكونستريشن بتيجي مع الهايدريشن حتى لما يجي واحد عندها كونستريشن عندها شرب ميه كتير شرب ميه كتير عشان يصير بيعملوا سكور فيبقى ما يبقاش متحضر تفقد ميه يبقى بيحصل نقص في الوتر شرب ميه. مين دي الناس اللي انا بتشكر تشوفها اللي عندك برشا ده؟ دي بتنزل راح بيفقد ما فيش ميه مش واحدة طبيعية شجرة طبيعية واحدة طبيعية تستعمل الوسط من البرايفيشن فيه يبتلع ان ازاي يرش المنتريك ما يدعوه ازاي بصروش للكوصر بيوريك في حاجات لينا على مستوى كيبني وفي حاجات من المكريتن في حاجات الدراج وفي حاجات لينا تمهيدا ما ناخدهم بقى في الاسترولش كوروني جيبنا الثانية ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي ازاي أين فيه كل يوم؟ مش مهم بقى لأسفل هل تكتب كروني كيما الفيديو الطيروس الكيما؟ إن أقول كروني كيما الفيديو هل تكتب لحد تتعرف فراحة في الموقع الطيروس الكيما؟ ألغاء بيروس هل تكتب الطيروس الكيما؟ هل تكتب الكيما؟ فإيه رأيك لو تكتب لحد طيروس الكيما؟ شكتبين حساء أكيد دي أو أنت مش كيما في الناس الكيما؟ مش هل يتعرف الأفضل شكتب؟ هنا الجملة تسبوت حاجة هنقودها في النهاية كل شيء عليك ما تهتموني تهتموني في مشكلة في الخبر كده بس تهتموني صدقوني بس دي دينا تشغلها في الجو ولكن ممكن يحصل لي صدقوني عن طريق ايه النقران ايه النقران يقول في كل يوم ممكن فيه عمل ناخد جهاز الدم والبطن لو حتى من مثل ما حضرت الصورة لينا في البطن مش مشكلة ناخدهم جلاد الدم الصورة لينا الكون بتعمل ايه؟ فايش هقولك كده بس رقم واحد وتحت الفايش تبدو وارشحه تاني من مثل ما حضرتوش الدم وتحت الفايش وتحت الفايش وتحت الفايش رقم اتنين كده في الانف تكبر الانتروتي فاكشن ميتين عشان هاربا مثلية الحق رقم ثلاثة بعد في هذا كمان هو كل ده من ايه المدرسة هايبو كاليم الهايبو كاليم يسمى انترينات النيور الحمدات تتراكش والدخلة في الانتروجين الضوانيس اللي تربط قلت بارد رقم ثلاثة ممكن نخش في الانتروجين الضوانيس الهايبو كاليم الهايبو كاليم يعني تعمل ستراكشر للشغل كتير يبقى الاكيوليت عامل زي الاكيوليت دي كده مفتوحه وبتتكرر اساس الجولوجي ايوه جميله تعمل الاكيوليتيشن للشغل كتير طيب الكوشن ازاي بيعمل بيقول لو بشيء فهو مستجم غير وممكن أوصل معك الشيء بسيطة تلك الأبسون تعمل إزاي بها البريوريا عشان تصول دم بيوز الملك والوزير بقى الضايبين تستطيع تستطيع في الأهم الثاني يجي لك حتى عنده بريوريا تفكر في الشيء دول طب استرمز تسكول أول حيث لو بقى استرمز تسكول إزاي تعمل بريوريا ممكن تعمل معجل لكن معجل كثير درس شيء في الأرض كان الأركان دي من أول خالص كنت أقول عشان كده عشان كده شارب من أكشن بتاعي للحركتين النورمال عكيزي من درس شيء في الأرض فقط الاثنين هو الأكشن من البنزة من تغيير كيف الشيء في الأرض تشرب ماي كتير لا لا باي كتير ما تشرب ماي كتير انت بشرب ماي كتير ممكن تتكلم طيب الهايبر مرض يا مدين انا كده ماشي الهايبر مرض يا مدين في العالم نعمل بريوريا الهايبر مرض هايبر كتير لما كتله بيزيد في الدم تبدا عضلات كده تعمل لك مشكلات شكل هنا في الدم يسموها كتله سودو ضايبين او كتله ضايبين يبعدوا مع بعض الهايبر كتله ضايبين يبعدوا مع بعض في كتله لو كتله براحته ضايبين بسرعة صرهم كالسيوم صوته ضايبين لأنه كده شكله ضايبين لك أهو مش عامل بريوريا تفهمنا؟ أنت بروسة الكورونا لأن كانت برامين تصاب الشيء في بعضها كانت برامين جايات تصاب الشيء وفي دراسة دي جا ما تريد تصاب الشيء لأنه كانت برامين تصاب الشيء وكده أخذ إيه

ان انا بالاسف عمر مره ثانيه ان انا اقول هذا الموضوع 100 مره لحد دلوقتي الحمد لله الشهر بتاع الخير بروح الجامع والمدعاه وينتشر اليه الشكل ده كله عشان هو بيجيب لك كل حاجه تمام. ايوه انا لو خرجت بره المذكره قلت لها مين فيلم انا كنت بعمل كده من الاول ايه كليك كليك كليك بس عشان كده بتطور الفرقه كده ايام ما بطلع كانت بتشتغل ده. لكن لو انا قلت لك ايه فيلم هتلاقي تركيزك كبير قوي هيقل 50%. اه لان انا عارف المذكره المفروض ما بتبقاش تركز قوي معاك برضه في المذكره يعني لازم تبص تختار طريقك كده كده ركز اكتر معاك. فانا لو قلت كلمتين هو ايه دي ايه الاكسبشن هو ايه دي ايه ما بيشتغلش بقول يوري بقول يوري ما بقول دي. فانا اعمل يوم انا اعمل صح اعمل بلادنا اعمل تركيزه احرمه من الميه ممكن يموت منه اللي مرة 60 وعاوز يتزوج في 60 وقدامي بالليوريا خلاص هو اللي المفروض يتاخر تمام. بس للاسف هي بتطلع شوية تجارب بتبقى صعبة في الاول على الطرف تاني في الجيولوجي والحاجات مش سنة اولى بعد كده مش هتاخد في الصيادة دي او ربع دقيقة يعني كتير عليك اربعة ان شاء الله في اللي مات تقرا زي ما احنا ماشيين كده فينا كده مالكش دعوة بأي حاجة يقولوا بقى كويس انا احنا ماشيين معلش لا لا لا لا انا بكبر وصعب انا ممكن لو تمنى اقول لك يا معلش اكثر حاجه يا رب من الكرات هو مش هيبقى شغال حاجه كده مش شايل هو يقول لي طب وفي الاخر هو بيقول لك خد يا رب بس انت كنت رسيت حد عادي